بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدعاء الشريف الوارد عن كميل بن زياد عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين. هنا أشار الإمام عليه السلام إلى مطلوبين: المطلوب الأول الجد في خشية الله عز وجل، والمقصود بالجد في خشيته أن يكون متحفظا على نفسه عن الانزلاق في حميم جهنم، فقد قال تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ووقاية النفس من الانزلاق والوقوع في نار جهنم بالتحفظ عليها عن مساورة الذنوب والبعد عن الشبهات والورع عن الشبهات حتى يكون متحفظا على النفس. فإن الشخص الذي إن أعجبه أن يطيع ربه أطاع، وإن تحركت شهوته عصى، بحيث أسلم نفسه لغريزته وأسلم نفسه لهواه، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل هواه هو القائد له هو المحرك له. فإذا استراحت نفسه أطاع ربه، وإذا أصرت عليه غريزته أو نفسه الأمارة بالسوء عصى ربه، فهذا ليس جادا في خشية الله. وهب لي الجد، الجد يعني بالانضباط، بالتحفظ على النفس، بوقايتها عن الانزلاق إلى حميم جهنم، جد وانضباط، وليس هزلا وليس تلونا فيوم كذا ويوم كذا. وهب لي الجد في خشيتك. والمطلوب الثاني والدوام في الاتصال بخدمتك. لو كنت منضبطا جادا في خشيتك فلا أترك واجبا ولا أفعل محرما، لكنني أطمح لمطلوب أكثر، بأن أكون متصلا في جميع أوقاتي وحركاتي وسكناتي بخدمتك. أي إن فعلت الواجبات وتركت المحرمات فلا أقتنع بذلك، بل أطمع أن أكون مواظبا على المندوبات، متصلا بخدمتك في جميع أوقاتي. جعلت نفسي خادما لك في جميع أوقاتي، والدوام في الاتصال بخدمتك. لأنك إذا رزقتني هذا العزم وهذه الإرادة على أن أتحفظ على نفسي من الوقوع في المعاصي، وعلى أن أواصل الدرب، درب خدمتك وطاعتك، إذا رزقتني ذلك العزم وتلك الإرادة، سوف يترتب على هذا العزم أن أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين. وهنا يشير الإمام عليه السلام إلى مراتب الارتباط بالله ودرجات التعلق بالله. المرتبة الأولى أن أسرح إليك، مرتبة السبق، أن أسابق الآخرين وأنافسهم في طرق الطاعة، في الصدقة، في النافلة، في قراءة القرآن، أن أكون منافسا للآخرين حتى أسرح إليك في ميادين السابقين. قال تبارك وتعالى: واستبقوا الخيرات. هذا مورد مسابقة، مورد منافسة، مورد فوز. وليس السبق سبق ملل أو سبق كسل، بل هو سبق سرح، يعني سبق نشوة ونشاط. فلا أسبق غيري وأنا كسول أو ملول، بل أسبق غيري وأنا أعيش نشوة ونشاطا في المسابقة إلى طاعتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين. الدرجة الثانية: وأسرع إليك في المبادرين. قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد ورد في الروايات الشريفة الإشارة إلى هذه الآية بأن المسارعة إلى الصدقة مسارعة إلى مغفرة من ربكم. وورد في رواية أخرى: من أراد أن تحتى ذنوبه حتى فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. فهذا أيضا من طرق المسارعة إلى مغفرة الذنب، حتى أسرح إليك وأسرع إليك في المبادرين. أختار كل الطرق التي توصلني إلى التخلص من ركام الذنوب وغبار المعاصي. ثم يقول بالدرجة الثالثة: أسرع إليك في المبادرين وأشتاق. أصل إلى مرتبة الشوق إلى الصلاة، الشوق إلى العبادة، الشوق إلى قراءة القرآن، لأنني أمارس قراءة القرآن لأنها وظيفة، لأنني مثلا مؤمن لا يليق بي أن أترك قراءة القرآن، بل أقرأه عن شوق، عن ظمأ، عن تطلع من داخل نفسي. وأشتاق إليك في المشتاقين وأدنو منك، الدرجة الرابعة، دنو المخلصين، أن أصل إلى درجة الإخلاص. ودرجة الإخلاص تعني أن لا أغفل عنك طرفة عين، لأن المحب المخلص لا يغفل عن محبوبه ولا يسأم من محبوبه ولا يمل من محبوبه. أن أصل إلى درجة الإخلاص وأدنو منك دنو المخلصين. والدرجة الأخيرة أن أصل إلى درجة اليقين بك وأخافك مخافة الموقنين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن أصل إلى درجة اليقين التي تجمعني مع أصحاب اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأخافك مخافة الموقنين. والنتيجة المترتبة على هذه الدرجات أنني أجتمع مع المؤمنين وأجتمع في جوارك، هذه نتيجة حتمية بناء على بلوغ الدرجات السابقة، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا رفقة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ارزقنا في الدنيا قربهم وجوارهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم وخدمتهم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.